ومثلها المجبر في كل نوام سواه إن لم تدري بالكره قام. قال عن الولي المجبر عن ولاك في الزوجة. الولي المجبر حرام مواعدته، حرام عليه وعده من الله يتوعد هو هو أنه لا يزوج وليته هذه في العدة، هذا حرام. وكون يبدأ واحد منهم بالوعد ويسكت الآخر ذاك مكروه. وجواب له ذاك اللي جواب ذاك التالي الأول حرام به اللي تحصل منه مفاعلة مواعدة وذيك حرام. ومثلها اللي هي الزوجة اللي في العدة في الحرمة والكراهية الولي والمجبر في كل معناها في الحالات كاملات، معناها إذا وعده أنه لا يتزوجها بعد العدة ذاك حرام، إذا تكلم الزوج بالوعد والسكت الولي المجبر يكون ذلك مكروها كون الزوج تكلم. وجواب للولي المجبر حرام لأن تحصل به المواعدة، والله وعد الولي المجبر وعد الزوجة وسكت الزوج ذاك مكروه، وإجابه الزوج وذاك حرام لأن تحصل به مفاعلة. ومن سواه إن لم تدري بالكره إعادة الصلاة مواعدة ما هي مع الولي المجبر، معناها مع هذا الولي ما هو مجبر ذيك الساعة مكروهته ما يحرم. مواعدة الولي ما هو مجبر هذا من آدم لا يتزوج وليته وهي في العدة حالة هذه مكروهة. إن لم تدري عاتية ما هي عالمة، عات عالمة عندي عن نعود حرام. الكره قمين أي جدير للمرء في فسخ نكاح عمدا لما عليه غلبا أن يعقدا. قال عن هذا النكاح اللي مفسوخ اختيارا فاسخين الأزواج اختيارا إلى عادوا هامهم يتراجعوا من جديد يعدلوا عقدهم، ما زالت هذيك المرأة في العدة، ما زالت الزوجة في عدة، لكن النكاح اللي مفسوخ اختيارا هذا مثال فيه لاطاته الجمال أنه فارقها فارقها بخلعين وتوب يقدروا يعقدوا لعادوا يبغوا ما زالوا في عدة النكاح. النكاح الصلي مفسوخ اضطرارا كيف فاسخ القاضي؟ ما يقدروا يعقدوا في عدته لا تراجعوا من جديد، من جديد ما يقدروا يعقدوا لين توفى عدته ذاك النكاح الفاسخ القاضي. تقرير البيت للمرء أن يعقد معناها العقد أن هي والفعل اللي وراها لهن أولهم بالمصدر. للمرء العقد في فسخ نكاح عمد قاصد عام دينهما لا ما غلب عليه، أي ليس لهما العقد في عدة نكاح غلب عليه قهر عليه. للمرء العقد في عدة نكاح عمد فسخه من الزوجين لا ما غلب عليه النكاح الصلي قهرهم القاضي عليه فسخه، ما يقدر يعقده في عدته لين توته في عدته. هذا الحكم ما هو الشيخ خليل لا جايب ابن جزي. وناكح محبوسة من آخرات تحرم تابدا على ما شهر بمسها في الحبس لو مقدمة، والله مقدمة اشهر فتح الداء، والوطئ لو بعد اعتداد الآثمة بمسها في الحبس لو مقدمة، والوطئ لو بعد اعتداد الآثمة. وركنه زوجان مهر وولي وصيغة وشرط كون الولي كلفا يعقل حرا ذكرا، ومن رجال رتبوا كما ترى لابن ابنه لأبي وصيه ففي بكر وثيب للابا يقتفي، فالأخ فابنه فجدها فعم فنجله وللأشقاء القدم، فمعتق فكاهل فحاكم سلطان أو قاض فكل مسلم. وناكح محبوسة من آخرى تحرم تابدا على ما شهرا بمسها في الحبس لو مقدمة، والوطئ لو بعد اعتداد الآثمة. قال عن من تزوج معتدة عدة نكاح، والله عدة استبراء، إذا عقد عليها في العدة ووطئها في العدة أو بعد العدة يتأبد تحريمها. إذا عاد الصلي عقد عليها في العدة وفعل معها مقدمات الجماع في العدة يتأبد تحريمها، وإذا عقد عليها في العدة وفعل معها مقدمات الجماع بعد العدة لا يتأبد تحريمها. أكون معناها وناكح محبوسة من آخرى معناها في عدة وحدة القائش تزوج محبوسة معناها امرأة محبوسة عن الأزواج بها اللي في عدة طلاق والله وفاة والله عدة استبراء من زوج ثاني ما هو منه هو تحرم تابدا حرام يتأبى التحريم همات لا تحل له مدة حياته على ما شهر على القول الشهير أنها تأبت تحريمها في مسها في الحبس إلى عقد عليها ومسها في الحبس معناها ذيك العدة لو مقدمة يعمل لا عدل معها مقدمات الجماع عقد عليها في العدة وعدل معها مقدمات الجماع والله الوطء في العدة والوطء لو بعد اعتداد الآثمة والله عقد عليها في العدة ووطئها بعد العدة هم الذي تأبت تحريمها إلى كيف كيف النقد إلى عاد الصهوة عقد عليها في العدة وعدل معها ما مسها في العدة إلا العقد توه يغال من أين فات عدتها حد وعدل معها مقدمات الجماع ذاك ما يتأبى تحريمها المقدمات حرم إلا إلى عادوا عدلوا في العدة مع العقد قال الشيخ علي وبمقدمته فيها هاي اللي كنا نقول أنها يتأبى تحريمها المرأة في عدة واحد ثاني ما هو هذا الزوج لكن معناها هناك حم محبوسة من آخر هي مطلقة طلاق بين والله متوفى عنها وزوجها هذا من آدم في العدة قلنا عنه ووطئها في العدة وبعد العدة والله عدل معها مقدمات الجماعة في العدة قلنا عنها يتأبت تحريمها إلى عاد هو أصلا طلقها طلاق رجعي وزوجها واحد ثاني هي في عدة واحد غير مطلقة طلاق رجعي وزوجها واحد ثاني عقد عليها في ذيك العدة وعدل معها مقدمات الجماع والله وطأها في العدة والله بعد العدة بعد العدة يعني فيها الخلاف كان يتأبد عليه تحريمها والله ما يتأبد إلى عاد هاي العدة اللي انكح فيها طلاقها رجعي لو بعد اعتداد آثمة هذيك باطل واضحة هي آثمة بها اللي قبل التزوج في العدة وركنه زوجان مهر وولي وصيغة وشرط كون الولي مكلفا يعقل حورا ذكرا ومن رجال رتبوا كما ترى لا يتكلم على أركان النكاح هم أركان الشيء هذا اللي تتكون منهم جملة الشيء في مثلا هذا البيت أركانها والحيوط الأربعة منين يعود طايح منهم واحد يعود البيت خاص ركن يعود البيت ما هو صالح أنا عن النكاح إلى عاد اللي خاص ركن يعود ما هو صالح أركانه زوجان زوج وزوج ولي لابد منه به به اللي في الحديث البخاري لا نكاح إلا بولي فصيغة الصيغة كيف أنكحت وكيف زوجت مازال جاي إن شاء الله جاي كامل فركنه اللي هو النكاح معناها أركانه زوجان زوجان خاليان من الموانع كالمرض والإحرام ما هم متلبسين الموانع كيف المرض المرض المخوف حرام على حد يتزوج فيه يسوى المرأة ويسوى الراجل والله الموانع معناها دي والله الإحرام الرجال محرم بحج والله عمره حرام عليه يتزوج كاح وفاسد ولا يعود أم اللي ولي قال الشيخ خليل ومنع إحرام من أحد الثلاثة المحرم ما يعود زوج ولا يعود زوجة ولا يعود ولي وشرطه كون الولي مكلفا شرط في الولي يعود مكلف هاي المرأة كرعاة ولدها صبي وأخوها مكلف وأبوها مثلا موجود هي أصلا مقدم ولدها يغير به اللي ما هو مكلف ما يقدر يعود ولي انتقل إلى ذلك اللي يبعد منه يعقل معناها يعود عاقل ما هو مجنون ولا هو مثلا بلا عقل يعود حر الولي لابد من يعود حر ويعود ذكاء المرأة ما تقد تعقل بها اللي ما تقد تعود ولي بها اللي ما تقد تعقل مرة هون وصية لا توكر راجل يتوالى العقل عائشة رضي الله عنها كانت وصية لمنات أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر كانت تقرر المهور وتتفق مع الأزواج مثلا وتوكل رجل يعقد ومندوب للولي يوكل حد من أهل الفضل على العقد اقتداء بالسلف الصالح ورجاء لبركته ذاك هو كان السلف يعدل يتبرك به ويأكل كان السلف الصالح عدل من ينتهي عدل العقد خرصوا لحد من أهل الفضل يوكل الولي يتوالي العقد وللزوج توكيل كل مميز فيقول الولي زوجتها من فلان يعني المنيب والوكيل وقبلت له وقبلت ناويا له الزوج قد يوكل كل رقائل يتوالى عنه القبول، يدي وكل المرأة ويدي وكل الصبي مميز. يلا الولي من أين تعقد والزوج ما هو حاضر، يقول زوجتها من فلان اللي هو ذاك الزوج، ما يقول إنه مزوجها الوكيل، يقول زوجتها من فلان، ويقول الوكيل يقول قبلت له اللي هو ذاك الزوج اللي ما هو حاضر اللي موكل، والله يقول قبلته لأنه ناوي به إنه قابل اللي هو ذاك، قبول ذاك معدل ذاك الزوج اللي متخلف اللي تخلف مثلا. يا الله الناس اللي موكلها الزوج مات لا تنسى، هي قبلت له اللي هو ذاك الزوج، مين تقول قبلت؟ تقول قبلت له، والله تقول قبلت تنوى أنها قابلة للزوج ذاك ولي الفصل. وانظر هل له توكيل وكيل الولي في هذه الطرفين، هذا كان لا صح هو تنبيه في عبد الباقي أن لوكيل النكاح أن يوكل، ولعله إن لم يلق به قال عنه في عبد الباقي عن هذا وكيل النكاح أنه قد يوكل، وقال لك لعله إن لم يلق به كي لعاد ما هو لا يقبه لعاد هو من أهل الفضل ولا يضيع حرك شر ذاك البلد الله يعدل فيه ذاك النكاح، والله شما هو لا يقبه بعد مروعة أنه قد يوكل. قال الشيخ علي في الوكالة إلا أن لا يلق به عن توكيل الوكيل، توكيل ممنوع يكون لعاد ما هو لا يقبه. هذا قال شارك وكل القاضي لأنه بيعد الشياء في المربط وأعطاه الوكالة، قام القاضي مشى وكل حد، هذا قد يصح لي القاضي اللي ما زين عليه حتى يعود الزقن بين التيفايات. هذا السفيه ذا الولي اللي السفيه وذو رأي أنا ذو عقلين وديني غير بذل المال والشهوة سجلته وليته هذه فيه منتو يقالها أنه جائز له يعقدها ويخرص وليه ذا العقل اللي عدل يكان مصلحة إلى عاد مصلحة يمضي إلى عاد ما هو مصلحة يفسكو هو إلى عاد الولي ما يبحث قاع عن ذا العقل يكان مصلحة والله ما هو مصلحة وخلاها عنه على كل حال عقد صحيح. ومن رجال رتبوا كما ترى لابن ابنه الأبي وصيه ففي بكر وثيب للا با يقتفي. قال عن الولي يا الله يعود واحد من هذا الرجال الله نقوله ومرتبين على الترتيب الله نقوله، ومن الرجال اللي هو الولي رتبوه كما ترى هما 14 دي عنه الأولياء هو مرتبين فيهم وحدين يقدم على وحدين هما مرتبين الترتيب اللي تراعي فيه كما ترى لابن هو الأول مقدم هذه المرأة اللي عاتب ولدها وبخوها وبوها وبجدها والعمها وكاملين حاضرين كلهم يختار العود وليها يختار يتوالى العقد يقدم ولدها لابنه قدم ولدها وولوا ابن لابنه وان سهولة تلب ذاك البو بوها العادل ولد ما هو خالد والله عنده مانع من الولاية يتلب ولد بوها ذاك معناه الأبي يتلب ذاك وصي الأبي العاد بوها توفى وعيط له حد ووصاه عيط له راجل مثلا ووصاه لنكاحها يعود يقوم مقامه يتلب مقدم على أخوته وعلى جده ففي بكر وثيب للا با يقتفي هذا الوصي لا يقتفي الآباء معناها يقوم مقام البو في الولاية على الثيب والولاية على البكر فيبع دولها ولا يجبرها اللي الوصل لما يجبرها والبكر يجبرها على التزويج لعاد الوصل من أين وصاه قالوا أجبرها على التزويج والله عين له الزوج قالوا زوج فلان الفلان لعاد ما وصاها على الجبر ولا عين له التزويج ألا قالوا زوج فلان وتوف يكستاع الوصي فيه الخلاف كانوا قد يجبر والله ما هي قد يجبر الشيخ خليل أجبر وصي أن أمره أب به وعين له الزوجة وإلا فخلاف جبر وصي أن أمره أب به اللي هو الجبر والله عين له الزوج قال له زوج فلان زوج فلان فلان وإلا الصيد عاد ما أمر بالجبر ولا عين له الزوج استاع الوصي فيه الخلاف كانوا قد يجبر هاي البكر اللي وصي عليها والله ما قد يجبرها. وهل يلي وصي بنات محجوره أو يقدم لهن قاضي؟ أما الأب فيلي بنات السفيه. هذا محمد مولودهم في الشرح. قال محمد مولودهم تنبيه إن أمر الأب الوصية بمشورة زيد وعقد دونه وقف لزوم العقد على إجازة المشاور فالأخ فابنه فجدها فعم فنجله وللأشقاء القدم ايوه يتلب قال لك الوصي يتلب الخو يعود ولي الخو الى عاد الوصي مثلا ما هو خالق ولا خالص منه مذوق ويتلب ذاك ابن الاخي وين سهوله يتلب ذاك الجد وجدها دنيا اما الثاني فبعد العم ذكره التسهولي ابن الاخي يتلب جدها عدو الاخو ما هو خالق يتلب جدها يعود وليها جدها جدها دنيا تنزل من تواليها الجد الجد اللي ورا ذاك الصار ذاك ايش ورا العم قال هو عن قالها التسول قال هو هون محمد مولود وهل هذا الترتيب او لا او واجب او لا ذكره الميسر وللاشقاء القدم معناها ان يقدم الخو الشقيق على الما هو شقيق ويقدم العم الشقيق على العم الما هو شقيق وقدم ابن العم الشقيق على ابن العم غير الشقيق فمعتقه فكافله فحاكمه سلطانه وقاضه فكل مسلم ايوه يتلب ذاك المعتق زاد هو عندما اجبر ولد ولا ابو ولا اخ ولا العم ولد المعتق هو ولي الولي لمعتقته ايوه الى ما اجبر شيء من هذا كاملين يتلب ذاك الكافر كافر وهو القائم بأمورها هذا اللي مربيها يطهل ملبسه ومعيشه وكل شيء قال الشيخ خليل وهي الانكفل عشرة أو أربعا أو ما يشفق تردد عندما كانوا قال تقول يعود وليها إلا إلى عادك فيها عشر سنين وقول أربع سنين حين قد يعود وليها قال تقول إلا ما تحصل به الشفقة والحنان من الزمن وتوب لا هو قاع محدود بعشرة ولا بأربعة ولا ولاية لكافلة على الأصحي قال محمد مولود هون عاد كافلة أمره ما عنده ولاية المرة مثلا عاد عنده ولاية إلا ليت متوكل حد يعقدته ولابن رشد وغيره أنه اللي هو الكافل في حياة الأبي كوكيله فيجبر إن غاب ولا يجبر اتفاقا إن مات الأب اللي هو الكافل وهل ولايته خاصة بالدنية وهل تعود بعد تأيم وللأبي دفع ابنته لمن يكفلها من أمين ذي أهل ولا كلام لأمها إن كان لفقد وليس له أخذها منه لأنه كموجر لها بنفعها إلا لضرورة بها ذكره الحطاب والرهون والتسول هذا محمد مولود باطله تنبيه قال عمر رضي الله عنه لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أي الرأي من أهلها أو السلطان واختلف هل ذو الرأي من يرجع له في الأمور وهل أهلها العصبة أو العشيرة قولان لمالك قال عبد الملك العشيرة هنا البطن لا ما فوقه قلت البطن الجد الرابع كما قال المحلي فحاكمي سلطانين وقاضين فكل مسلم انتقل من فم الولاية شغل الحاكم اللي هو القاضي يعود وليها القاضي ما نجبرش منه الأولياء اللي كنا نقوله والحاكم لا يبينه أغنان القاضي والله السلطان سلطاني أو قاضي كل مسلم لعاد ما فهم سلطان ولا فهم قاضي يعود ولاية عامة مسلمين وتو تعيط الواحد من بدية يعود وليها يتوالى عقدها وليابي البكري ووالي السيدي جبر بلا ضر كسيد راشدي لا يتكلم عن الأولياء المجبرين الأولياء المجبرين البو هاي البكر بوها يجد يجبرها يجبرها على التزويج يعملها بلغت 40 سنة وقد يجبرها على واحد قبيح المنظر يزوجها له وقد يجبرها على من دونها قدرا أو مالا شرط عود ما هو رقيق قال ما يجبرها على واحد فيه عاهة فيه جذام والله برص والله فيه عيب خيال مجبوب والله خصي ويجبر من تل مجنونة يعملها أمناتها عليات مثلا عنها زي بعض هذا البو هو اللي شادين أخبار هذا اللي فيه عيب يوجب الخيارة ما يقدر يزوجها له كن يلعات هي رشيدة ورضات هي وعصبتها ذاك العيب صاحب العيب اللي يوجب الخيارة المزنة لا ينقول لا يقدر يجبرها على فاسق يضر بها وواحد سعي فيه معرة ما يقدر يجبرها عليه في هذا من آدم اللي يطلب كل دار يجيها يطلب ذاك ما يقدر يجبرها أنها تزوج له فيه اللي سعي ما هو زين عمله المتفاهلك معاه يطلب فيها معرة بجبر من ذيبت وردت في الصبا ثالثها إن دام وهو المجتبى قال عن بنت تزوجت قبل البلوغ ودخل بها الزوج وطلقها، وهذا كله قبل البلوغ. رجعت تحتيد والدها وعادت له يتزوج مولي، هي هذه فيها الخلاف. هي كانها مجبرة بها اللي ما فات بلغت، والله ما هي مجبرة بها اللي عادت ثيب، صبية ثيب. قالت قولة عنها ما زالت مجبرة بها اللي صبية، قالت قولة ما تلات مجبرة بها اللي عادت ثيب. جا قول مفصل، قال احنا اللي عندنا لها يزوجوها غرق، وهي ما فات بلغت مجبرة، وإلى الحقها الحال فات بلغت وراها الرواية، راهي ما تلات مجبرة. هذا معناها بالجبل من ذيبت، معناها امرأة ذيبت وردت أي طلقت في الصبا في صباها رجعت الوالد. فيه قولان، قول عنها مجبرة وقول عنها ما مجبرة. ثالثها اللي هي الأقوال، إن دام صباها إلى عادة اللي ما فات بلغت، إحنا ذلك لا نزوجوها ما فات بلغت رأي الوالد، قلنا إيه الساعة ما زالت مجبرة، وإلى عادة إن دام صباها ما زالت مجبرة وقت العقد الثاني الله يعدلها، وإلى عادة فات بلغت ما ثلاث مجبرة. وهو المجتبى، معنى هذا القول هو المختار من الأقوال الثلاثة. وصح من أبعد ما أقرب لها يجبر، لكن ابتداء حولا لمن لها قدر وفي السيين يجز على الأصح كالصنوين. قال عن مرهون عندها وليين، مثلا عندها وليين، واحد قريب كيف ولدها، واحد بعيد أبعد منه كيف بوها والله أخوها. إلى اللي زوجها الأبعد مع وجود الأقرب، الأقرب حاضر ما هو غايب، قام الأبعد وزوجها، هذا النكاح صحيح، هذا النكاح صحيح. وجد بعد هذا الأقرب يفسخ، كون إلى مضى والسنون وخلق الدخول، إلى خلق الدخول ومعه قدر من الزمن سنون، لكن عنه ممنوع القدوم عليه، ممنوع إلى عادة هذه المرأة من ذوات القدر. ذوات القدر معناها صاحبات الشرف، عندها مال والله جمال والله حسب والله نسب مايدنية. إلى عادة الصلوة للأقرب غايب على مسيرة ثلاثة أيام، على بعد مشية ثلاثة أيام، في الساعة يزوجها لبعد هو القاضي. هذا معناها وصح النكاح بولي أبعد مع وجود ولي أقرب لا يجبر، مع ولي قريب لا يجبر، وكيف الولد وكيف الأخو. أيوة ماشي، في مثلا الولد مع البو، كيف الأخو مع العم، لكن ابتداء الحوض لا في من لها قدر، لكن القدوم عليه حرام في من لها، في التي لها قدر بحسب الله مال والله جمال. وفي السيين يجز على لا صحي كالصنوين. أيوة إلى عاد الصهم مستاوي، كيف مر عندها أخوتها شقتها اثنين، والله عندها أعمامها اثنين، وزوجها واحد منهم والثاني في البلد حاضر لا شاوروا، هذا جائز على لا صح، هذا نكاح صحيح وجائز على لا صح. هي باطل الشريف قلنا عنها، هذه التي يرغب فيها بحسب اللي هو ما يعد من مفاخر الآباء، خيمته لها أصلا عندها خصال تمتدح بها، والله عندها ماء والله جمال والله عندها نسب. أيوة. والدنية هاي اللي لا مال لها ولا جمال ولا نسب، خالية من ذاك كامل، خالية من مالها وجمالها ومن نسب يلفى ومن حسب عدي، كبنت زنا فتدري أو بنت شبهة، فليس لها دون الدناءة من بدي، وإن تتصف بالبعض فهي شريفة، كما حرر الدردير في شرحه المجدي. خالية من مالها، ما عندها المال ولا الجمال ولا نسب ولا عندها حسب اللي هو ما يعد من مفاخر الآباء، كيف بنت الزنا وكيف بنت الشبهة، هاي اللي أمها قطعها حد مشبهها بزوجته غلط فيها، هي ملحوقة، ولا داعي ذلك غلط في مرأة ماسيها زوجته، ذاك الشيء الله يخلق عندها من ذاك الوطن ملحوق به، ولد الشبهة لاحق على الأصحي، هاي هي الدنيا. إلى عاد صار عندها شيء من هذه الأشياء الأربعة اللي قلنا، في الحسب والله المال والله الجمال والله النسب، هذه هي الشريفة، هي ذات القدر. ذاك معناها وفي السيين يجز على الأصح كالصنوين. العاد الوليين درجتهم محدة، كيف صنوين معناها أخوت، هاي المرأة عندها أخوين الشقاء مثلا، إلى زوجها واحد منهم دون الأخر هذا جائز والتزويج صالح لا صح عنه قدوم على هذا جائز وعن هذا صالح ما هو فاسد الصنوين اللي هما الأخوين فإن تنازع اللي هما الأولياء لدرجة واحدة في الأخوين فإن تنازع أيهما يعقد أو في كفئين نظر حاكم يخلص القاضي المصلحة فأيهما يعقد والله في الكفئين أيهما يزوج هالو فإن عينت كفا تعين أتي عنها كفء قالت عن نعود معها أخوها مثلا ذا عنده كفء وليها عنده كفء يدير معها يتعين ذاك الكفء العين اللي قالت هي كفؤها أو لا قال الشيخ علي وهكذا عاقد مبناه هل لها حق مع غير أب فلا يعقدها إن لم تأذن له ويكفي صماتها إن حضرت فرع اختلف هل يمضي نقل ولي نكاح الولاية لمن شاء من الأولياء وكذا الحضانة وصلاة الميت هاي فوائد جايبها هو محمد مولود هم شرح الكفاءة الباطل اللي كنت نقرأ وجوزوا ولاية الإسلام على الدانية مع الأعمام هو قال عن هاي المرأة اللي دانية ما هي شريفة ما عندها مال ولا جمال لا يرغب فيها بمال ولا جمال ولا حسب ولا نسب إلى زوجها واحد بولاية الإسلام زوجها واحد بولاية الإسلام حيطت الواحد من بديه وقالت له هاي عود ولي وزوجني وهي موجود وليها الأقرب الماه مجبر كيف أعمامها هذا النكاح صحيح هذا النكاح صحيح وهذا جائز هل سمعتم أكو معناها هو يجوزوا اللي هم العلماء ولاية الإسلام ولاية الإسلام كونها يزوجها واحد بولاية الإسلام من بديه اللي هي هذه الدنيا مع وجود ولي أقرب غير مجبر كيف الأعمى مع الأعمام والله الأخوت لا سيما إذا زوجها الولي الأبعد مع وجود الأقرب هذا كافما اللي يصح ما بحرقع كي زوج أبوها ولدها حاضر من ساعة اللي صاحب ولاية الإسلام اللي هي أبعدهم بعد الولاية أنا عنه صاحب ما اللي يبعد مع الأقرب قال هذا صح لا إلى عاد الأقرب ما هو مجبر أو كيلبو أو كيلبو لا أو كيلبو أصلا صيغته قول الولي زوجت والزوج قد قبلت أو رضيت أيوة احنا قلنا عن من أركان النكاح الصيغة معناها له لا ينعقد بهذا النكاح صيغته اللي هو النكاح قول الولي يقول ولي هاي المرأة زوجت فلانا فلانت يقول زوجت والله أنكحت هؤلاء الفاضل الاثنين يسوى ما ذكر معهم الصداق ويقول الزوج قبلته صحيح والله يقول وهبت مع ذكر الصداق لفظ وهبت مع ذكر الصداق وهبت فلانا ابنتي فلانة بصداق قدره كذا يقول لفظ الفاضل قد الصداق يعود قال الفاضل الصداق والله قال حكما كيف وهبتها له تفويضة تفويضة مفهوم منها عن فهم صداق إذا للفاضل ثلاثة لينعقد منهم النكاح يقول زوجت والله أنكحت يسوى ما أذكر الصداق والله يعقد وهبت مع لفظ الصداق وهبت لا بد من جمعها لفظ الصداق غير عقدت ما هيش عقدت لما معها النكاح لا عقدت فلان عقدت فلان لفلان هذيك ما هيش لا تحدى اسمي عقدت ما ينعقد بهش أيوة مندوب ذكر الزوج هو الأول كقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها تقديم ذكر الزوج في عقد النكاح بندبه للعاقد الريان فاح مثاله في النور زوجناكها وهذه فائدة فدناكها الريان كتاب محمد محمد سالم تفسير القرآن الحكم فيه لكن معناها صيغته اللي هو النكاح معناها اللفظ اللي انعقد به قول الولي والله اللي وكيله زوجت والله أنكحت والله وهبت مع الصداق والزوج قد قبلت أو رضيت يقول الزوج والله وكيله قبلت والله رضيت العاد الزوج يقول قبلت توه والله رضيت العاد وكيل الزوج يقول قبلت لفلان اللي هو ذاك الزوج اللي موكله والله يقول قبلت ينون ناوله هو ذا والله يقول رضيت له والله رضيت ينون راضي للزوج أو الولي أيضا وهبت إن ذكر مهرا وهكذا جميع ما أقر تمليكها كباع أو أباحا إن يسمي مهرا أو نوى النكاح والولي أيضا وهبت من ذكر مهرا ذاك فتقدم معناه أن وهبت باطل العهد ذكر معها المهر قطعني انعقد بها النكاح فضلهب عند الأصص للفاظ اللي ما هي أنكحت ولا هي زوجت ولا هي وهبت مع الصداق للفاظ اللي ما هي هاي للفاظ الثلاثة اللي تقتضي تمليك الزوج عصمة الزوجة مدة حياتها إلى أن ذكر معها الصداق يكان ينعقد بها النكاح ولا ما ينعقد بها النكاح في لفظ البيع قالوا بعتها لك بصداق قدره كذا والإحلال أحللتها لك بصداق قدره كذا أبحتها لك بصداق قدره كذا ملكتها لك بصداق قدره كذا هذه الألفاظ اللي هي اللي تقتضي تمليك العصمة للزوج مدة حياتها العهد مذكور معها الصداق اختلف العلماء يكان ينعقد بها النكاح والله ما ينعقد بها النكاح إذا عادة الألفاظ لا تقتضي تمليك العصمة مدة حياتها كيف العارج جلف والعارجية والله رهن ذاك قطعا ما ينعقد بها النكاح عالي هالك بصداق قدره كذا هذا قطعا ما ينعقد بها والله راهن هالك بصداق قدره كذا والله لفظ الكراء كاري هالك بصداق قدره كذا لكن ما ينعقد النكاح يعني هذه الألفاظ ما تقتضي بقاء العصمة مدة حياتها عند الزوج أكو معناها وهل كذا جميع ما أقر تمليكها إن درى يكان للفاظ اللي تدل على تمليك العصمة مدة الحياة للزوج فكان ينعقد بها النكاح الله بدأ. جميع ما أقر تمليكها كيف تباع والله أباح بعته والله أبحتها لك صداق قدره كذا إلى سمى معها الصداق والله نوى بها النكاح يكان ينعقد فيها الخلاف يكان ينعقد بها النكاح والله ما ينعقد إلا سمى معها الصداق والله ما سماه نوى النكاح بعتها لك بصداق قدره كذا والله بعتها لك وتوف والله أحللتها والله ملكتها ونوى النكاح ذوك الله فيهم الخلاف كان ينعقد بهم النكاح الله كذا كانوا يصح به النكاح والله لا يصح لي صح بها النكاح والله لا يصح لها إلى الباطل مع ذكر الصداق والله معنية النكاح هذا تنبيه باطل هون جايبه محمد مولود قال تكفيه إشارة من الكما كناطق نجاب بها ويندب تقديم إيجاب وهو عقد الولي على قبول الزوج ويغتفر فصل بينهما لم يطل فمن قال من فعل كذا فبنتي معطاة له فهي لمن فعله بالحضرة نقله المغيلي في ضرره وجاز في النكح خيار النادي لذو تروي فهو ذو فساد قال عن النكاح جائز فيه خيار المجلس نعدل العقد ضرك ونقول لنا ما حد في هذا المجلس اللي منا بغى يفسخ للنكاح يفسخ عنده الخيار لعاد باغي يفسخ النادي أي المجلس قال الله تعالى فليدعو ناديه أي أهل مجلسه خيار التروي الصفيه ما هو جائز مدى تشرط خيار التروي في العقد ذاك حرام خيار التروي شنبته زلنا إن شاء الله اللي نتكلم عليه في البيع مثاله أنا شارم عندك هاي الدراعة غير عندي الخيار شرط أني عندي الخيار فردها مدة مثلا 3 أيام إلى ما أرضاتني الدراعة أردها عني نتروى نعرف كان ذا رأي والله ما هو رأي قد يعود الخيار للمشتري اللي هو أنا اللي شاري قد يعود الخيار لك أنت البايع من هون إلى 3 أيام لاعتباري ترد الدراعة تفسخ البيعة وترد الدراعة تقلع همني ترد البوتيقة تفسخ البيعة وقد يعود الخيار عندنا الاثنين ومازال إن شاء الله لا يكلم عليه يقول عنه أمده معناها مدته في العروض والله الدواب كذا 3 أيام وفي العقار شهر هذا خيار التروي إلى أن شرط في النكاح يعود النكاح فاسد مدى عدلت عقد وقالت عنها من هون إلى 3 أيام لا أبغى الزوج يفسخ ولا أبغى الولي يفسخ مثلا الله الزوجة هذا النكاح فاسد هاي صح صح فيه لا خيار المجلس لكن معناها وجاز في النكح اللي هو النكاح خيار النادي اللي هو خيار المجلس يدعو ناديه لا ذو تروي لا يجوز صاحب ذو صاحب التروي اللي هو خيار التروي اللي في البيع فهو ذو فساد عقد عدل فيه عود فاسد زوج يتيمة تخاف من عنت أو تحت حاجة ملحة عنت وفي بلوغها لعشر والرضا نطقا بكهء مهر مثل فرضا إثبات أن ليس لها ولي قولان كل منهما قوي هي أيضا كل مرأة منين تعود ما هي مجبرة، ما خالق امرأة ما هي مجبرة، تقدر تجبر على التزويج من يعود الأولياء المجبرين ما هم خالقين، فهم عندها المرأة لا يتزوج، ما تزوج يكون إلى عادة بالغة بهاللي ما تجبر على التزويج إلى عادة بالغة بأذنها وقابل التزويج حد أنها تزوج، يكون يتيمه مخيوف عليها من الفساد وبلا ولي مثلا ذيك تنجبر حتى على التزويج، ما عندها وصي مثلا كبوقع ميت ولا عندها وصي، هي هاي تنجبر على التزويج بشروط لا نقولهم، لا نقولوها اللي هي ذيك الشروط. الأول منهم تعود خايفة الزنا، تعود خايفة الفساد بالزنا والله الفقر، في هذا الخلاف كان لابد من تعود بلغت 10 من السنين، والله ما لابد، قيل لابد أن تكون بلغت 10 من السنين فلا تزوج قبل ذلك، لأن ذاك هو سن الوطئ بل منين يعود ما خيوف عليها، فقيل تزوج ولو لم تبلغ 10 من السنين، قيل لابد أن ترضى بالزوج بالنطق، فقيل لا يشترط رضاها بالنطق، قيل لابد أن يكون الزوج كفؤا، وقيل لا يشترط كونه كفؤا، قيل لابد أن يكون المهر مهر مثلي، وقيل لا يشترط أن يكون المهر مهر مثلي، نتقد تزوج بدون مهر مثلي، وقيل ما اللي لابد يعود القاضي بحثيات ما عندها وصي، وقيل ما ذاك ما هو لازم القاضي البحثية كان عندها وصي ولا ما هو عندها، ذاك معناه في بلوغها لعشر قولان، ذاك الجاي قولان الله تعود مبتدأ في بلوغها لعشر، كان لابد من تعود بلغت 10 من السنين أو لا وتعود ما تزوج قبل الله والله يسوى ما فات بلغت قد نزوجوها قبل الله نجبروها على ذاك رضا نطقا، كان لابد من تعود رضية بالنطق والله ما لابد منها، بكفء فكان الزوج لابد من عود كفء والله ما لابد من عود كفء، مهر مهر مثلي مفرضة والله لابد أن يفرض لها مهر مثلي والله ذاك ما لابد منه، إذ ذاته أن ليس لها ولي قال قولة عن القاضي لابد من يثبت بالبينة عن ما عنده ولي هون اللي هو وصيته، أنا قاع ما سيها لا وصي محرفة لها اللي الرحمة عبارته فيها وصي، قولاني كل والله أعلم قولاني كل منهما قوي، هؤلاء أقوال كلهم قوي، هؤلاء أقوال الاثني، قال شيخنا التاه اللي حضيه والعبد الودود مدار تزويج اليتيمة على خوف الفساد العدوي نقلا من غير ما شرط بلوغ العشر ولا مشاورة أهل الأمر عن العدوي، قال عنها لا من يبعد خايف الفساد تزوج وتوف عن كافي ذي قاعد حد، نسيت كلمات في البيت الأول ما فسرت، زوج يتيمة تخاف من عنت، العنت اللي هو الزنا، هاي اليتيمة اللي عاد خايف الزنا، أو تحت حاجة معناها فقر ملحة عنت أي خضعت والله خايف الفساد بفقر متين تزوج عملها ما هي بالغة في بلوغها لعشر سنة، حد نجي البيت الأخر، والبالغ البكر اليتيمة متى ما استميرت كفارضا أن تصمت، قال عن هاي البكر اللي يتيمة وهي بالغة ذيك لابد أن استشارها إلى أتينا نزوجها، طبعا أيوة غير كافي صماتها إسكاتها، إلا قلنا أنا لا نزوجك بفلا وسكتت لا كافي، وإذنها صماتها اللي هي البكر في الحديث عنها إذنها صماتها، لكن معناها والبالغ البكر اليتيمة متى ما استميرت معناها استشيرت كفارضا كافي من رضاها أن تصمت معناها صمتها صمت يصمت كان صار أمصر، وهل يندب إعلامها أن صمت عارضا ويجب قولان ويمكث الشهود معها قليلا هي لا تهاب بدار الرد ولا يقبل دعواها جهل كونه رضا، ابن لبابة إن غلبها البكاء ولم تصمت منه إن غلبها البكاء ولم تصمت منه فإباء المعياء نصب المعياء لهم من مولود الشرح كذا، الشيخ خليل بعد قال لا إن ضحكت وبكت معناها أنها إذا ضحكت والله بكات عنها لما يدل على لا نعتبره في إعراض عن ذلك التزويج، قال الله رب بكات سكتت منه، ولتعرب إن يفتتك من زوجتي معيبان ورشدة وعضلتي. فزوج القاضي كنطق ثيبي مشروطات الرضا وإن لم تغيبي. هو قال عن هاي البكر اللي ما هي مجبرة إلا تعدى عليها واحد من أوليائها مثلا الما هم مجبرين، طبعا هي دام عندها ولي مجبر، كيف أخوها يجبر لها واحد كفء وزوجها له؟ والله ما هو كفء، يجبر لها زوجته وزوجها له، هي ما هي حاضرة تعدى عليها. إلا وقف شور المرسى جم تلاطم مع واحد قالوا أنا عندي أخت لاهي زوجها له، قالوا والله أيوة بسم الله عقدها له، جراجع وجم علمها هي هذه لا بد من ترضى من نطق، تقول له العدل تراني قابلت سكاتها ما هو كافي. كيف ذاك بكر زوجها أبوها واحد فيه عيب يعملها مجبرة فيه جذام الله برص الله شميوك العيوب الخيار ما زالوا جايين ليرتد بهم الزوج إلى آت لا ترضى به لا بد لم ترضى به من نطق، يقول عن هذا راه قابلت ما تسكت سكاتها ما هو كافي. كيف ذاك بكر رشدها أبوها اصلا قالها جعلتك رشيده، هي تصرف في المال صالح ورشيده، شهد الشهود ان وراهم رشدها، هي هاي منين تزوجها لا بد ان ترضى هي بذاك بالنطق، ما ثلاث مجبره. كيف ذاك واحد مولي عضلها ابوها عن التزويج برد متكرر، عاد لا منين يخطبها واحد يقول انه ما هو قابل يزوجها له، قامت وشكات شور القاضي، هي حكمها انها تشكي شور القاضي اللي عاد تبغي ويزوجها القاضي، يقلبها لا عاضلها عن التزويج ما بيش ما بيه رواية أخرى لا ما يختارها تمشي عنه وتوفت معها في الخيمة تشتغل طبيعة الدردين. القاضي من يزوجها إياها لا بد من ترضى بالنطق، تنطق عنها ما كافي سكاتها، لكن معناها والتوري معناها ترضى بالنطق الفوق إن يفتت عليها معناها إلا وعد عليها كي يزوجها أخوها في المرسى التزويج كيني قلت في المرسى كمان زوجتي معيبا، في ذاك وحده وزوجت واحد معيب عيب خياع هو رشدت الله أصلا رشدها أبوها قال جعلتك رشدة إذا تزوجها لابد من ترضى بالنطق أو عضلتي فزوج القاضي والله أبلها أبوها برد متكرر عن الأزواج عن التزويج وشكات شغل القاضي على الله يزوجها لابد من ترضى بالنطق. هو اللي بعد راه إلى أرد اخطب عنده مرة والله انتين ورد ذوك اللي خاطبين ما ينحمل على العضل إلين يفوت يتحقق إلين يغرش على أنه عاضل سابق ذلك ما نحمله على العضل لما جبل عليه الأب من الشفقة والحنان قد يعود الله هذا اللي دار مصاهرت ما هم راضين. قال الشيخ خليل ولا يعضل أب بكرم برد متكرر حتى يتحقق أنا لا يحمل على العضل. هو هذا الترشيد اللي قلنا من البو كيف ثم اللي الترشيد من الوصي لعاد رشدها قالها جعلتك رشيدة ما تلقي قد يجبرها ولا تتزوج لا بد من ترضى من نطق تنطق عنها أراها راضية به. كيف ذاك ثم اللي هاي اللي زوجت بعرض معناها ببضاعة الزوج قال عنه عاطف الصداقة لا البضاعة وهي أصحاباتها يزوجوا بالعين لفضة والله يذهب فيك لا بد من ترضى من نطق فنطقي ثيبي مشروطة الرضا وإن لم تغيبي. قال عن الثيب هاي المرأة اللي قط الزوجت عن هاي لا زوجناها فيك لا بد من تنطق ثيب وحق بنفسها من وليها في الحديث لا بد من تنطق ما كافي سكاتها يعني معناها كنطقي ثيبي كوجوب نطقي ثيبي مشروطة الرضا أنا مشروط رضاها ما هي مجنونة ولا هي الصغيرة على قول إن لم تغيبي يعملها حاضرة في المجلس لا بد من تنطق عنها أراها راضية به. قال محمد مولود هون وجزم البناني بأن سكوتها كاف سلمه الرهوني وقنو غير القول الأول القائل عنها لا بد من تنطق اللي هي السيب قال عنه حرره الميسر يبتل له الصح وهو صدر به ذا قدل على صحته عنه. وجبار القاضي لفقد المقعبي وخيفة الفساد في غيب الأبي وجبار القاضي لفقد المقعبي وخيفة الفساد في غيب الأبي قال عن هذه البكر اللي عاد بها غايب وخايف الضيعة بالفقر ما عندها قوت يجد يجبرها القاضي والله خايف الفساد يجد يجبرها القاضي به للقاضي وكيل كل غيبة وهذا خاص بالقاضي به اللي حكم على غائب وذاك من اختصاص القاضي لكن معناها هو جبر البكرة اللي بها حي قاضي لفقد المقعد أي القوت وخيفة الفساد والله خوف الفساد تفسد بالزنا والله في غيبة بوها. قال أحمد فؤاد كان البكر تخاف من إزاء كان البكر تخاف من ضياع أبوها غايب تزوج قاع عند أهل العلم بلا نزاع قال إلا واحد يكفيها واللي ما يكفيها قاع هرم ما يبقى به يكفيها معناها كفر تزوج بكفر. قال محمد مولود هون وفي الميسر عن أبي الحسن عن الشيوخ جبر مخيف فساد حالها ودينها ولو ثيبا. ابن رشد من قطع الأب نفقتها وخيفت ضيعتها زوجت اتفاقا ولو طفلة وهل ولي وهل ولي أو السلطان هو الأصح لأنه حكم على غائب فتحصل أن من خافت ضيعة يزوج كبيرة أو صغرة حضر الأب أو غاب أو مات. هذا اللي هو محمد مولود هون شرح الكفار.